نستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمات من سورة الواقعة: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. هذه الآيات التي استمعتم إليها هي من أواخر سورة الواقعة، وافتتح الله جل وعلا وذكر الله عز وجل فيها بأن قال: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. فيقول الله جل وعلا مقررا للمعاد وردا على أهل الكفر من أهل الزيغ والإلحاد والعناد الذين كانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لأنه سبق أن ذكرنا في الآيات السابقة التي شرحناها وفسرناها، ذكر الله سبحانه وتعالى إنكار الكفار البعث، أنكروا بعث آبائهم وأجدادهم الأولين، قالوا: كيف يبعث، كيف نبعث نحن ويبعث أيضا من كانوا قبلنا من آبائنا وأجدادنا، يعني استبعاد لوقوع هذا الذي أخبر الله سبحانه وتعالى بوقوعه وبأنه كائن لا مرد له من الله. وقد أمر الله عز وجل رسوله كما في هذه الآيات التي شرحناها وفي غير تلك الآيات، أمر الله عز وجل رسوله أن يخبرهم بأنه سبحانه وتعالى باعث وجامع الناس يوم القيامة لا ريب فيه، وأنه جل وعلا قادر على أن يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة ويحاسبهم على ذلك، وأخبر أن هؤلاء المكذبين المنكرين للبعث سيأكلون من شجر الزقوم ويشربون شرب الحميم يوم القيامة. هذا ذكره الله عز وجل في الآيات السابقة لما قال الله عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها المكذبون الضالون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. هنا في هذه الآيات التي استمعنا إليها أتبع الله عز وجل هذا الذي ذكره من تحقق البعث وبأنه كائن لا مرد له من الله عز وجل، أتبعه بذكر الأدلة الساطعة والبراهين القاطعة على أحقية هذا اليوم، على أحقية البعث وإخراج العباد من القبور وإثبات قدرة الله سبحانه وتعالى التامة، بذكر الخلق الأول والنشأة الأولى. وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله يوجد كثير في كتاب الله عز وجل أن يذكر الله عز وجل النشأتين أو الخلقتين الأولى والأخرى. النشأة الأولى هي خلق العباد، إيجادهم وإنشاؤهم من العدم، وكذلك النشأة الأخرى أو النشأة الآخرة وهي إخراجهم من قبورهم بعد أن صاروا ترابا، وأن الله سبحانه وتعالى كما قدر على الأول هو من باب أولى وأحرى أقدر على إخراجهم وخلقهم ثانية، كما قال الله عز وجل مخبرا عباده بأنه هو الذي يبدأ الخلق وهو أيضا الذي يعيده، بل هو أهون عليه كما سوف نذكره في الآيات التي سوف نشرحها بعد قليل. يقول الله عز وجل في هذه الآيات نحن خلقناكم، ونحن هذا ضمير العظمة، وحق لله سبحانه وتعالى أن ينسبه لنفسه، فهو العظيم جل وعلا، من أسمائه العظيم ومن صفاته العظمة والكبرياء. فقال نحن خلقناكم، وذكر ضمير العظمة لأنه سبحانه وتعالى العظيم، وما سوف يذكره أيضا لا يكون إلا من صفات العظيم وهو الخلق والإيجاد، وهذا لا يوجد لغير الله عز وجل، لا يوجد لغير الله عز وجل، لأن غيره مخلوق ولا يخلق. ولهذا قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني لا يستويان. فقال تعالى نحن خلقناكم، خلقناكم بمعنى أوجدناكم وأنشأناكم بعد أن لم تكونوا شيئا، أوجدناكم من العدم، وهذا دليل على القدرة التامة، وهذه ليست للإنسان، الإنسان لا يخلق، لا يخلق شيئا ولو كان صغيرا. الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطى له قدرة تتناسب مع عقله وقدراته التي أودعها الله عز وجل فيه، يستطيع أن يركب شيئا مع شيء، وأن يجعل شيء يتفاعل مع شيء، أو يصنع شيء بضمه إلى شيء، ولكن لا يستطيع أن يخلق شيئا، يعني أن يفعل شيئا أو أن يوجد شيئا وهو من العدم. ولهذا تحدى الله عز وجل البشر، قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب من أحقر الحيوانات ومن أصغرها، ومع ذلك قال الله عز وجل لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا. إذن فإذا كانوا عاجزين عن خلق الذباب فهم عن خلق غيره مما كبر وعظم أعجز. فقال تعالى نحن خلقناكم، فالخلق لله عز وجل وهو الذي خلق الناس جميعا، نحن خلقناكم أي أوجدناكم بعد أن لم تكونوا شيئا، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، قال وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، وقال سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بمعنى لقد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بل كان عدما محضا فأوجده الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل أيضا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أولا يذكر يعني ألا يجعل هذا في ذاكرته ويذكره في نفسه ليذكر به هذه النفس التي قد تغره وقد تصرفه عن الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر وأن الله عز وجل قادر على أن يبعث من خلق جميعا من الأولين والآخرين. فقال أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق الثاني ذكره الله عز وجل وأوضحه وبينه في آيات كثيرة في القرآن الكريم كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال أيضا تعالى في كتابه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال أيضا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب الآية. وقال كما في سورة ياسين قل يحييها الذي خلقها أول مرة وهو بكل شيء عليم. وقال سبحانه وتعالى فسينغضون إليك رؤوسهم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. والآيات في هذا كثيرة يعني الله سبحانه وتعالى يستدل بوقوع البعث وخلقه للناس بعد موتهم بالخلق الأول. لماذا؟ لأن الخلق الأول يؤمن به الناس جميعا ما من إنسان عاقل إلا ويؤمن بأنه خلق وبأنه لم يكن شيئا. حتى كفار قريش الذين وجه إليهم الخطاب وهم الذين أنكروا البعث يؤمنون بالبعث الأول أو يؤمنون بالخلق الأول. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. وهكذا كل كافر حتى الملحد قد لا يؤمن بخلق الله عز وجل له بلسان مقاله لكن بلسان حاله يعتقد وربما يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه ولكن قد ينكر هذا فقط مكابرة ومن قبيل العناد. فهذا كثير ما يأتي في القرآن. وهنا في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يذكر أدلة أدلة عظيمة وبراهين قاطعة وساطعة يبين فيها الله سبحانه وتعالى وهي من الأدلة النقلية ومن الأدلة العقلية. الدليل العقلي أن الله سبحانه وتعالى يقررك على شيء تؤمن به فكيف إذا لا تؤمن بما هو أقل منه من حيث القدرة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولهذا لما قالوا كما في سورة ياسين قال من يحيي العظام وهي رميم قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. كيف تنكر أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على بعث هذه الأبدان وهذه الأجسام بعدما فنيت وأرمت وذهبت مع التراب وتحللت فيه؟ أنت تتعاظم هذا مع أنك تؤمن وتعتقد. لو قيل لك وأنت في الحياة من الذي خلقت لقلت أن الذي خلقني هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون. الفاء هنا عاطفة ولولا هنا للتحضير لولا هنا للتحضير ومعناها الطلب على الحث والحظ. فلولا تصدقون يعني بمعنى فهل لا تصدقون. وكأن المعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول نحن خلقناكم فهل صدقتم أي صدقوا فلماذا تنكرون إذا آمنتم وأقررتم بأن الله عز وجل هو خلقكم إذن فلما تكذبوا بالبعث. فالواجب عليكم إذن والأولى والأحرى أن تصدقوا بيوم البعث أي أن الله سبحانه وتعالى الذي قادر على إيجادكم قادر أيضا على إعادتكم وبعثكم بعد الموت، وهذا من باب أولى وأحرى، أي بالأحروية، قادر الله سبحانه وتعالى على أن يبعثكم. ولهذا قال الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم وما بعثكم إلا كنفس واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا خلقكم وأنتم تقرون وتعترفون وتؤمنون بهذا، إذن فلابد أن تصدقوا. إذا كان عندكم عقل وكان عندكم منطق وكان عندكم إيمان، كما صدقتم بالخلق ابتداء صدقوا بالخلق انتهاء. ولهذا قال تعالى: ما خلقكم، يعني في أول الأمر، ولا بعثكم بعد مماتكم إلا كنفس واحدة. وقال الله عز وجل كما في سورة قاف: أفعينا بالخلق الأول، عينا من الإعياء، أي ما عجزنا عن الخلق الأول، وقد شهدتم وعلمتم وعرفتم. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس، واللبس هو الشك والإضطراب، في لبس من خلق جديد، والخلق الجديد هو البعث، لأن الله سبحانه وتعالى بعد موت الناس يبعثهم يوم القيامة في صور وفي أحوال وفي أشكال جديدة، فهو خلق آخر، كما قال تعالى: وننشئكم فيما لا تعلمون، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في الآية التي بعدها: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هذا من الأدلة القوية، من الأدلة العقلية التي أمر الله سبحانه وتعالى أن ننظر فيها، والأمر يفيد الوجوب. أفرأيتم ما تمنون، هذا كقول الله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، يعني انظر أيها الإنسان الذي رزقك الله سبحانه وتعالى هذا العقل الذي تفكر به، انظر إلى أصل خلقتك، لأنك إذا نظرت إلى الأصل الذي وجدت منه وتأملته وتدبرته، فإن هذا يوصلك ويوقدك ويقودك إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان لو نظر إلى نفسه كيف كان معدوما لم يكن شيئا مذكورا، ثم بعد ذلك انتقلت به الأطوار، أطوار الخلق، من النطفة إلى المضغة إلى العلقة إلى الجنين إلى العظام، ثم بعد ذلك اللحم، ثم خرج طفلا صغيرا، ثم نشأ وترعرع وتربى وتغذى بحليب أمه، إلى أن صار صبيا شابا يافعا، ثم كهلا، ثم شيخا. هذه المراحل كلها لو فكر بها الإنسان لا أداه ذلك إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أمر هنا فقال: أفرأيتم ما تؤمنون. أفرأيتم ما تمنون، الهمزة هنا كما يقول العلماء للاستفهام الإنكاري، أفرأيتم ما تمنون، وما هنا موصولة، أي أفرأيتم الذي تمنون. وتمنون مأخوذ من المني، والمني معروف هو ماء الرجل وماء المرأة، الماء ماء الرجل الدافق المهين الذي خلق منه كل إنسان، الذي يصب ويقذب في الأرحام، في أرحام الأمهات. ولهذا قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، وقال: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر إلى أصل خلقتنا، لأن هذا من شأنه أن يدفع أن يقذف في قلوبنا الإيمان، ويجعلنا نؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى وأنه قادر على الإحياء. وهذه الآية أيضا فيها حث للمؤمنين لأن ينظروا في هذه العلوم، العلوم الطبيعية، في هذه العلوم العصرية الكونية، لأنها لا تتصادم مع هذه الآيات التي نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو تأملناها ونظرنا إلى سر خلق الإنسان لشك أن هذا يزيد في إيماننا، وكله يتفق مع ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم قال تعالى: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أأنتم تخلقونه؟ أيضا هنا الاستفهام للإنكار والنفي، يعني أأنتم الذي تخلقونه، يعني توجدون هذا المني وتجعلونه ينتقل من طور إلى طور ومن حال إلى حال حتى يكون وحتى يصير هذا الإنسان إنسان سويا كما خلقه الله عز وجل. أأنتم تخلقون هذا المي، تجدونه في هذه الأوعية وتجدونه في هذا المكان، في هذا القرار الذي يوجد فيه ويتربى فيه؟ ولهذا قال لا، هذا لا يمكن أن ينكره إنسان أو ينكره عاقل. ولهذا قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل خلقوا من غير هذا الماء؟ لا أحد ينكر هذا. ولهذا لا يوجد في البشر الآن من يقول بأن إنسان وجد من غير أن يكون اتصال بين رجل وامرأة، بين أن ومستحيل أن يتواجد أو أن يخلق إنسان بدون أن يكون هناك علاقة بين ذكر وأنثى ووجد فيه ماء صب في رحم هذه المرأة. لا يوجد هذا، إما من طريق الحلال أو من طريق الحرام، المهم لابد أن يكون هذا. إلا ما كان مستثنى مما شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون، مريم أنجبت عيسى عليه الصلاة والسلام دون أن تكون هناك علاقة بينها وبين رسول الله سبحانه وتعالى، نفق فيه من روحنا من روحه سبحانه وتعالى فكان عيسى، وهو كما خلق آدم عليه السلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا ليس بمستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فقال الله عز وجل أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني هل أنتم أيها المنكرون أيها الناس تخلقون هذا المني؟ وهذا السؤال، لأن هذا استفهام إنكاري يفيد الاستنكار ويفيد النفي، والجواب يكون طبعا لا، أي لستم أنتم الذين تخلقونه. والبشر اليوم قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التطور في العلوم البيولوجية والكيميائية وما إلى ذلك، وما استطاعوا أن يتقدموا في هذا المجال. كل ما يذكرون الآن مما يسمونه الآن بطفل الأنابيب وكذا، هذا كله يراجع إلى هذا الماء الذي يخرج من صلب الرجل، يأتون بهذا الماء ثم بعد ذلك يقذفونه فيما يسمونه بالأنابيب، وبعد ذلك يعاد إلى رحم المرأة ثم يخرجونه من رحم المرأة ثم يجعلونه في هذا الوعاء، وكل هذا إنما يرجع إلى أصل هذا الماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في الرجل. لكن أصل الماء لا يخلق أبدا. ولهذا قال تعالى أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أم هنا المنقطعة، وهي بمعنى بل، أي بل نحن الخالقون. الذي يخلق هذا الماء حقيقة في الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، يعني لا أنتم أيها الناس المكذبون الكافرون وغيركم. فهذا الاستفهام هنا كما يقول العلماء للتقرير، لأجل أن يقررهم الله سبحانه وتعالى بهذه الحقيقة، أي لستم أنتم الذين تخلقون هذا الماء وتوجدونه بأنفسكم، بل هو من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يعني جعله الله عز وجل نطفة في قرار مكين. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ هل يوجد شريف غير الله سبحانه وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده؟ أبدا. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن ضمير العظمة راجع إلى الله سبحانه وتعالى ذي الجلال والإكرام. نحن قدرنا، قرئ بالتشديد وقرئ بالتخفيف، يعني قدرنا، والأكثر بالتشديد. وقدرنا يأتي على معنيين، يأتي بمعنى أي قضينا بينكم الموت، أو كتبنا عليكم الموت، وهذا أمر حق لا ينكره أحد. الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الموت. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. كل نفس يعني كل نفس مخلوقة من الإنس أو الجن أو الحيوان أو من أهل الأرض أو من أهل السماء، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه. قال الله عز وجل لنبيه الكريم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون. لا أحد يبقى، لا أحد يبقى، لا نبي مرسلا ولا ملك مقرب ولا عزيزا يعيش ما عاش في هذه الدنيا. نوح عليه السلام عاش 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني عمر طويل، ومع ذلك جاءه الموت، ومع ذلك جاءه الموت. النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله عز وجل وأعزهم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى بعث له جبريل وقطع أقطار السماوات ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وهذه آية عظيمة، لأن الإنسان يؤمن بأن الموت حق ولكن أحيانا ينسى هذه الموت. ولهذا قال تعالى نحن قدرنا بينكم الموت، أي كتبناه بينكم لا مفر منه، وقضينا هذا الموت بينكم يا معشر الخلائق. والمعنى الثاني يكون بمعنى صرفنا بينكم هذا الموت، يعني الله سبحانه وتعالى لم يجعله بسبب واحد أو جعله في سن واحدة، صرفه بين الخلائق. فمنهم من يموت في بطن أمه، ومنهم من يموت صغيرا، ومنهم من يموت شابا، ومنهم من يموت كهلا، ومنهم من يموت شيخا، ومنهم من يرد إلى أرذل العمر وهكذا، ومنهم من يموت صحيحا، ومنهم من يموت مريضا، ومنهم من يموت بسبب، ومنهم من لا يموت بسبب. لكن كل هذه يقدرها الله سبحانه وتعالى. احنا عندنا في العامة يقول واحد الكلام يقول مات موت ربي، يعني مات موت ربي يعني لا لم يموت بسبب، بسبب يعني كسقوط أو حادث، يعني وكأنه إذا مات بسبب يعني هذا مش موت ربي. وإن كان هما بطبيعة الحال احنا في الكلام عندنا اللي موت موت ربي يعني كأنهم يقولون أنه مات من غير سبب، لكن هي الموت كلها من الله سبحانه وتعالى، الموت كلها من عند الله سبحانه وتعالى. إذن فندعي لاستعمال هذا التعبير وليصحح، نقول الإنسان مات، قدر الله سبحانه وتعالى أن يموت، فالإنسان يموت بسبب ويموت بغير سبب، وهذا الموت كله من الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدره. وعندنا احنا في أيضا في اللسان العامي يقولوا رأي تجري مورها الموت، والموت ما تجريش مور الإنسان، الموت سن الإنسان. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، كما قال الشاعر أي يومية من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. فكما قال أيضا من لم يموت بالسيف مات بغيره، فالموت واحد وإن تعددت الأسباب. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الموت وهو الذي قضى الموت، ولا يمكن لإنسان أن يقول لولا أني فعلت كذا ما كذا، لولا أنه ذهب إلى فراسة وعالج ربما لم يموت. نعم الإنسان يأخذ بالأسباب المطلوبة منه شرعا، ولكن هذه الأسباب قد تنفع إذا الله سبحانه وتعالى أذن بنفعها ويحصل له ربما بقية من العمر، لكن الإنسان لا يدري، لأن الموت مكتوب على كل إنسان، قادر مقدر ومصير محتوم يصير إليه جميع البشر. فقال تعالى نحن قدرنا بينكم الموت، قال الإمام الضحاك أي ساوى بين أهل الأرض والسماء في الموت، وما نحن بمسبوقين، وما نحن بمسبوقين أي لا أحد يسبقنا، بمعنى لسنا بعاجزين ولا مغلوبين. الله عز وجل ليس بعاجز وليس بمغلوب على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني لسنا عاجزين ولا مغلوبين على أن نغير أمثالكم وأشباهكم يوم القيامة في صور وأشكال وأحوال أخرى غير التي كنتم عليها في الدنيا، وننشئكم فيما لا تعلمون. ولهذا إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يعجز على خلقنا بهذه الصور التي نحن عليها ابتداء، لم يعجز أيضا على أن يغير أمثالنا وأشباهنا وعن تبديل هذه الصور يوم القيامة. قال الله عز وجل: على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني ننشئكم في صورة أخرى غير التي كنتم عليها في الدنيا. وهذا ليس بمستحيل وليس بشيء يعني يكون مستحيل على الله عز وجل، لأن قوله وما نحن بمسبوقين أي لا أحد يسبقنا إلى هذا، فنحن قادرون ولسنا بعاجزين ولسنا بمغلوبين، الله سبحانه وتعالى لا يغلبه أمر. ولهذا لا تستغرب إذا قيل لك أن الكافر يوم القيامة يكون ذرسه كجبل أحد، وأهل الجنة يدخلون وأهل الإيمان وأهل اليمين يدخلون الجنة على صورة آدم، طول الواحد منهم 60 ذراعا، إذا كان عنده 40 مترا أنت ما تستغرب هذا، لأن هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر عليه. كما أوجدنا في هذه الدنيا بهذه الصورة التي نعرفها، هم مثلا أننا لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة، صورة لا يمكن أن أذكرها، صورة يعني لا تأتي الآن بأذهاننا، ويوم القيامة إذا بعث رسول الله يبعثون على هذه الصورة التي نحن فيها، قد نستغرب نقول كيف كنا وكيف الآن صرنا. فكذلك نحن ألفنا هذه الصورة التي أوجد الله تعالى عليها اليوم، ويوم القيامة ينشئنا أيضا في صورة أخرى غير التي كنا عليها في الدنيا. فهذا معنى قول الله عز وجل وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أي نغير أمثالكم وننشئكم، يعني وننشئكم في صورة أخرى غير التي كنتم عليها في الدنيا، وننشئكم فيما لا تعلمون. ولهذا قال ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وهنا استئنافية، واللام هنا للقسم بمعنى والله، وقد هنا تفيد التحقيق، يكون معنى والله لقد علمتم النشأة الأولى، والنشأة الأولى هو الخلق الأول، أي قد عرفتموها وعلمتموها وأن الله سبحانه وتعالى أنشأكم من العدم وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. فلولا تذكرون الفاء هنا عاطفة، ولولا هنا تفيد التحضير، ومعنى التحضير أي الطلب على الحث والحظ، يعني فلولا تذكرون يعني تتذكرون وتتعظون وتقرون بأن الله سبحانه وتعالى الذي قدر على هذه النشأة هو أيضا قادر على النشأة الأخرى من باب أولى ومن باب أحرى. ولهذا قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هذا الدليل الثاني الذي أقامه الله سبحانه وتعالى على إمكانية بل على أحقية البعث والمعاد، والأدلة كثيرة، خلق السماوات والأرض دليل على على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الناس. هنا ذكر هذا الدليل الثاني أفرأيتم ما تحرثون، وهو الدليل في النبات، هذه الأرض الميتة الجرداء التي ليس فيها شيء تظهر في فصل الصيف حمراء صفراء قاحلة لا شيء فيها، إذا أنزل الله عز وجل عليها الماء من السماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه الحبة أو هذه البذرة أو هذا النوى الذي يكون في الأرض ينزل الله عز وجل المياه، وهذا سبب من الأسباب، والماء هو ماء الله هو الذي ينزله، تتفتر وتنشق ثم يخرج منها الزرع، وهذا الزرع فيه الألوان وفيه الثمار وفيه النبات الذي يأكل منه أنه الناس. إذن هذا الإحياء لهذه الأرض، خروج الزرع من الأرض، أليس هذا دليلا على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الناس وبعثهم من القبور، يخرجهم من القبور كما يخرج الزرع وكما يخرج النبات من الأرض سواء بسواء. ولهذا كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أدلة البعث بذكر هذه الأدلة التي يشاهدها الناس في الدنيا، ما أتى لهم بدليل خارج عن الوجود أو خارج عن المعقول بل أمر يعاينونه ويشاهدونه ويجربونه وهو تحت أعينهم طيلة حياتهم كلما نزل المطر. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه الفصول، فصل الصيف، فصل الخريف، ثم يأتي فصل الربيع فتزداد هذه الأرض ويخرج النبات. ونحن في هذه الأيام قد أنعم الله عز وجل علينا بهذه النعمة العظيمة التي سوف نتعرض لها في هذه الآيات، وهو هذا الماء الذي أنزله من السماء، وفيه فائدة عظيمة ومنفعة كبيرة للإنسان والحيوانات والعباد والبلاد. ولهذا الإنسان لابد أن ينظر إلى آثار رحمة الله عز وجل، كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا كله يستدل به على ماذا؟ يستدل به على إمكانية وعلى أحقية هذا البعث. فلهذا الله سبحانه وتعالى ساق لنا في هذه الأرض أدلة نراها بأعيننا ونقر بها في قرارة أنفسنا، هي التي تحملنا على هذا الإيمان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ولو لم تكن هذه الآيات وكان إخبار الله عز وجل لنا في القرآن بإمكانه لابد أن نؤمن بها، فكيف إذا أنضم إليها مثل هذه الأدلة التي نشاهدها، آيات مرئية وآيات مشهودة، ثم هذه الآيات المقروءة وهذه الآيات التي نسمعها. إذن فلابد أن يكون عندنا ذلك الإيمان القوي الذي يدفعنا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإلى طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. يقول الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون، الاستفهام هنا كسابق، الاستفهام للإنكار، الاستفهام للإنكار، أفرأيتم، وما هنا موصولة أي أفرأيتم ما تحرثون، أي الذي تحرثون، أي تحرثون الأرض. وحرث الأرض بمعنى شقها، إذا شق الإنسان الأرض وحرثها بالآلات المعروفة أو بيده ثم وضع فيها البذور، وضع فيها البذرة، قال تعالى أأنتم تزرعونه، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه، الاستفهام هنا أيضا للإنكار والنفي، أي أأنتم الذين تزرعون هذا النبات، أي توجدون فيه الحياة، توجدون فيه الحياة؟ الجواب لا، أي لستم أنتم الذين تزرعون حقيقة. الإنسان ماذا يفعل؟ الإنسان يحرث الأرض ثم بعد ذلك يرمي البذرة، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ هل يبقى مع تلك البذرة يصونها ويأمرها أو يوحي لها؟ لا، يذهب إلى بيته وينتظر لطف الله سبحانه وتعالى. ولهذا ترى يعني أهل الحرث وأهل الزرع وهذه أمور كما يقال قد يغفل عنها أقوام ولا يغفل عنها أقوام، وكما يقال ما يتحسب الجمرة غير الإكواتر. فنحن قد لا يهمنا الأمر، واحد يخدم الإدارة واحد لاتي وكذا، ويعرف بأن رزقه ما يقدرش يعمل ولا يقدر يتكلم ولا يفعل إلا بعد أن يأكل، فهو يحتاج إلى الطعام. وهذا الطعام من أين يأتي؟ يأتي من هذا، من هذه الزروع ومن هذا النبات الذي يوجد في الأرض. ولهذا الفلاح هو الذي يباشر هذا، لهذا ترى هم الفلاح مثلا إذا حرث الأرض ورمى البذر يستنى غير مرة، حديثه صباح مساء إلا ويستنى الغيث من السماء، لأنه هو يعرف حقيقة إذا لم ينزل هذا المطر راح يكون هناك ضرر ويكون هناك قحط وتكون هناك خسارة له ولغيره، لكن غيره قد لا يحس بهذه النعمة. ولهذا صار بعض الناس ايش يقول له هاتوا مصبت الشتاء يقول صبر لا ما تصبش جبتي، لكن هو لو كان مبتلى بمثل هذا لعلم، لكن لا يقول هذا إلا جاهد ولا يقول إلا مثل هذا الكلام إلا سفيه. أما الإنسان العاقل فليعلم أن هذا الأمر لابد أن يلجأ فيه الناس إلى الله سبحانه وتعالى ويسألونه المطر. ولهذا كان إذا تأخر الغيث وتأخر المطر يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله قد هلكت الزروع، فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا أن يسقينا. فكان عليه الصلاة والسلام يأمر بجمع الناس ويصلي صلاة الاستسقاء المعروفة، وربما كان على منبر يعظ الناس ويدخل إليه العربي ويقول يا رسول الله قد هلكت الزروع، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويدعو الله عز وجل ويتوسل إليه، حتى إذا خرج الناس كما قال أنس وهو يذكر قصة ذلك العربي لما جاء ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب والعربي يتكلم، وأنس رضي الله عنه يقول وما قزعت في السماء، يعني كانت السماء صافية ليس فيها سحاب، وإذا بعد دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي ذلك السحاب فخرج الناس، بل لم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته حتى نزل الماء من السماء ورأوا ذلك الماء يقطر على لحيته صلوات الله وسلامه عليه، وبقيت أسبوعا كاملا والماء ينزل من حوالي المدينة حتى يأتي ذلك الرجل، وشك الراوي هل هو نفس الرجل أو رجل غيره من العرب، يقول يا رسول الله قد هلكت الزروع والمواشي، فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يعني أن يحبس عنا المطر، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا. كل هذا إنما هو بالإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل على لسان نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار وهجر الذنوب والمعاصي هذه هي أسباب الخيرات والبركات وحلول الأمن بالأمة، وهي التي ينبغي أن يتفكر وأن يفكر فيها الناس ويعملوا على تحقيقها. ولهذا قال الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه، يعني هل أنتم توجدون هذا النبات وتجعلون فيه هذه الحياة؟ والجواب لا، لستم أنتم، لستم أنتم، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد هذه الحياة في النبات. ولهذا قال بل نحن الزارعون، وبل هنا كسابقتها، أم كسابقتها يسمونها أم المنقطعة بمعنى بل، يعني نحن الزارعون حقيقة الذين أوجدنا هذه الحياة في النبات فزكى ونمى ودبت فيه الحياة ثم صار بعد ذلك زرعا وصار شجرة وصار ثمرة يأكل منها الناس. ولهذا قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى، هل يوجد من المخلوقات من يستطيع أن يجعل في النوى فتحا فتخرج منه الزرع من الحب؟ هل يستطيع يعني أن يشق تلك الحبة فيخرج منه الساق؟ وهل يستطيع أحد أن يفلق النوى؟ والنوى هو العظم، عظم الثمرة، الثمرة هذه النخلة التي تأتي لنا بهذه الخيرات بقدرة الله عز وجل، كيف كان؟ كانت عبارة عن عظمة نوى، لكن الله سبحانه وتعالى ينزل عليها المطر وبإذنه تنفلق وتتشقق فتخرج منها هذه الفسيلة، ثم بعد ذلك تصير نقلة صغيرة وتنقل إلى مكان آخر أو تبقى في ذلك المكان فتكون بعد ذلك نخلة وتأتي بهذا الخير العظيم وهو هذا التمر المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى غذاء للناس. إن الله فالق الحب والنوى، أي أحد ليس هناك أحد يستطيع أن يفلق هذه الحبة حتى تكون زرعا ولا هذه النواة حتى تكون نخلة إلا الله سبحانه وتعالى القادر على ذلك. ولهذا قال تعالى بعد ذلك لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، وهنا سر عظيم، لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني هذا الزرع وهذا الثمار، لم يقل هنا الله عز وجل لو نشاء ما أخرجناه، وهو قادر سبحانه وتعالى، يعني ينزل المطر ولا يأذن بخروج الحب والنبات ولا الثمار، لكن ماذا قال؟ قال لو نشاء لجعلناه حطاما، لأن النفوس لا تتعلق بالزرع والنبات قبل وجوده وإنما تتعلق بعد ظهوره وينعه، فقال الله سبحانه وتعالى لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني لو نشاء بقدرتنا لجعلناه صيرناه هذا الزرع بعد أن تتشرف النفوس له وتعجب به وتظن أنها سوف تحصد هذا الزرع، الله سبحانه وتعالى يصيره ماذا؟ حطاما، أي صيره يابسا، يكسره يصير كالهشيم، ولا شك أن هذا أشد في النفوس، يعني وقعه على النفوس شديدا يورث الحزن ويورث الأسى، فقال تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني بعد أن ينبت وبعد أن يكبر وبعد أن ينمو وربما قد تبدو ثمرته، الله سبحانه وتعالى يبعث عليه آفة من الآفات، ماء، فيضان، قحط، لا يوجد ماء، يصير بعد ذلك هشيما أي حطاما لا تنتفعون به، لا نفع فيه ولا فائدة فيه. قال تعالى فظلتم تفكهون، أي ستبقون وتظلون تفكهون. تفكهون، قال العلماء هذه كلمة من الأضداد تطلق على التفكه، والتفكه هو التنعم بالنعم، ومنه الفاكهة، سميت فاكهة بهذا لأن الإنسان يتفكه بها يعني يتمتع بأكلها. ويطلق أيضا على ماذا؟ يطلق على الحزن، ويطلق على الأسى، ويطلق على العجب، ويطلق أيضا على تنويع المقام. أي فظلتم تفكهون، أي إذا بعث الله سبحانه وتعالى آفة من الآفة فذهبت بهذا الزرع، صرتم بعد ذلك تتلاومون، وصرتم بعد ذلك تندمون، وصرتم بعد ذلك تنوعون الكلام والمقالة، فطرة تقولون إننا مغرمون، يعني هذا الذي أصابنا وهذا الغرم الذي لحق بنا هو بسبب ما قلنا، وطرة تقول بل نحن محرومون، أي حرمنا هذا الثمر وحرمنا هذا الزرع. يعني فظلتم تفكهون، يعني تخوضون في أنواع المقالات، تتكلمون وتتلاومون فيما بينكم، وتتعجبون من هذا الأمر الذي صرتم إليه وصار إليه زرعكم بعد أن كان ناميا وبعد أن كان ظاهرا لكم، تنتظرون حصاده وتنتظرون الاستفادة منه، فإذا بأمر الله سبحانه وتعالى يأتيه فيزيله فيذهب عنكم كل شيء فلا تستفيدون منه. هذا كما ذكره الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الجنة الذين قيل لهم تصدقوا كما في سورة القلم، فأخفوا ولم يريدوا أن يتصدقوا به على الفقراء، فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم. فلما ذهبوا إليها للصباح وكانت جنة فيها من كل شيء، صابوها قد احترقت، وجدوها قد احترقت، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون يقول بسببك أنت وبسببك أنت. فالله سبحانه وتعالى ابتلاهم وأرسل عليهم هذا العذاب. ولهذا قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. وفي هذا أيضا إشارة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى التامة على أنه هو جل وعلا الذي يضمن خلائق العباد، وفيه أيضا تخويف للمخاطبين بعقوبتهم وهلاك حظهم. وهنا مسألة ذكرها العلماء في مسألة الحرث والزرع. إذا رأيتم هذه الآيات يقول الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، نسب الحرث لمن؟ نسب الحرث للناس للبشر، ونسب الزرع لمن؟ لنفسه. ولهذا قال بعض العلماء لا يجوز للإنسان أن يقول أنا زرعت، بل يقول أنا حرث. بعض العلماء يقول هذا، يقول لا يقول أحدكم حرث زرعت وإنما يقول حرث. قالوا لماذا؟ لأن الحرث هو فعل الإنسان ويجري باختياره، أما الزرع فهو فعل الله ويجري باختياره لا باختياره. وكأنهم استندوا إلى هذا إلى حديث روي مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، لو كان صحيحا لكان حكما في المسألة، وهو حديث أبي هريرة رواه البيهقي والبزار وغيرهما. يقال فيه أنه قال لا تقول، لا يقول أحدكم زرعت ولكن يقول حرث. ثم قال أبو هريرة ألم تسمعوا قول الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. قال القرطبي هذا نهي إرشاد وأدب وليس نهي حظر وإيجاب، لكن تعقبه الحافظ ابن حجر وكلامه حق، وهو المصيب في هذه المسألة أنه يجوز للإنسان أن يقول زرعت، يجوز. لماذا؟ لأن هذا الحديث لو صح نعم كان دليل في المسألة، لكن لما لم يصح وجد حديث آخر ذكر في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فهنا نسب الزرع لمن؟ نسب الزرع إلى الأدم. ولهذا يجوز للإنسان أن يقول حرث ك كما يجوز أن يقول أيضا زرعت. ولهذا لم يذكره هذا اللفظ لفظ زرعت، ولم يجعله الشيخ بكر أبو زيد في كتابه العظيم والقيم معجب المناهي اللفظية، لم يجعله في باب المناهي اللفظية، بل جعله في الجزء الأخير في الألفاظ التي يجوز إطلاقها. فلأن الحديث جاء بأن الإنسان يجوز أن يقول زرعت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يغرس غرسا أو يزرع زرعا. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم ذكر الدليل الثالث وهو الدليل عقلي عظيم الذي يدل على ماذا؟ على إمكانية وأحقية البعث ووجود هذا البعث. فقال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، هذا الاستفهام كسابقه، هذا الاستفهام كسابقه للإنكار، أي أخبروني معشر الناس معشر المخاطبين هذا الماء الذي تشربون، الماء العذب الزلال تشربون منه أنتم وتشرب منه أنعامكم، أأنتم أنزلتموه. هذا أيضا الاستفهام للإنكار والنفي، أي أنتم الذين تتولوا إنزاله من المزن، والمزن هو السحاب لأن الماء يكون في السحاب، أأنتم أنزلتموه من المزن. والاستفهام للتقرير يعني الجواب، أي لستم أنتم الذين تنزلونه من السحاب، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل هذا الماء من السماء. الله سبحانه وتعالى يوجد أسبابا وبعد ذلك يوجد هذا السحاب في السماء ويسوقه الله سبحانه وتعالى إلى الأرض التي يريد، ثم بعد ذلك ينزل بقدرته سبحانه وتعالى هذا الماء إلى الناس. أأنتم أنزلتموه من المنزل أم نحن المنزلون، أم بمعنى نحن المنزلون، الله عز وجل هو الذي ينزله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. وقال تعالى وأسقيناكم ماء فراتا، وقال فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والآيات كثيرة في ذلك أن الذي ينزل هذا الماء من السماء هو الله سبحانه وتعالى. ولكن قال بعد ذلك لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو نشاء، أي لو شاء الله عز وجل، لجعل هذا الماء الذي أنزله من السماء جعله أجاجا، والأجاج هو الماء الجامع بين الملوحة والمرارة الشديدتين، يعني يكون هذا الماء ملحا من جهة ومرا من جهة، لا يستسيغه الإنسان ولا الحيوان، بل ولا يصلح حتى لسقي النبات، لأن الماء إذا كان مالحا في غاية الملوحة وكان مرا في غاية المرورة أو المرارة لا ينتفع به أي شيء، لا ينتفع. كما الآن الأرض التي فيها مياه مالحة كما يقول السبخة الآن الموجودة في اليابسة، لا يوجد بها شيء، لا يصلح بها شيء، لا نبات ولا يستطيع الإنسان أن ينتفع منها. إذن المسألة ليست متوقفة على نزول الماء من السماء. ولهذا انظر الله سبحانه وتعالى قال لو نشاء جعلناه أجاجا، لم يقل لو نشاء لم ننزله، يعني قال الله سبحانه لا ينزل الماء. إذا لم ينزل الماء، فكر أنت ثلاث أشهر برد تاع الشتاء، قال سنة ما يكون فيها ماء، سنة كلها ما فيها ماء، يكون جد ويكون قحط ويكون هلاك للأنعام وللعباد. والله سبحانه وتعالى قادر على هذا، وقد يبتلي بعض العباد بمثل هذا، لكن هنا قال لو نشاء جعلناه، بمعنى قد ينزل هذا الماء، ولكن يقدر الله سبحانه وتعالى أن هذا الماء بعد ذلك لا يصلح أيضا للشرب، هو موجود لكن لا يصلح. وهذا كما قلنا كما في قوله تعالى لو نشاء جعلناه حطاما، يعني الماء ينزل لكن لا تنتفع به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في القحط وفي الجدب السنوات التي يكون فيها قحط، ليس معنى أنه لا ينزل مطر، ولكن ينزل مطر ولا يكون هناك نبات، أيضا قد ينزل الله سبحانه وتعالى هذا الماء، ولا شك أن الماء الذي نشربه نحن كيف نشربه؟ نشربه بسبب الماء النازل من السماء، لأن الذي يسكنه في الأرض ويبقيه في الأرض لا يغور ولا يذهب، ثم بعد ذلك يخرج من الأبار ويخرج من العيون ويتجمع في الأماكن التي يجتمع فيها ثم يشربه الناس. يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يذهبه ولا يخزنه بهذه الأماكن لذهب، لكن ما قال هذا. وقال في آية أخرى: قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إن أصبح ماءكم غورا يعني هذا الماء غار وذهب ولم يبقى في الأبار ولا في العيون، فمن يأتيكم بماء معين. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه بالأرض وإن على ذهاب به لقادر. هذه أيضا لابد أن يتفكر فيها الناس، ينزل المطر لكن لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يذهبه لا يبقيه، فمن الذي يتحكم في هذا الماء ويجعله يبقى في ذلك المكان لو الله سبحانه وتعالى؟ لكن الله عز وجل قال: لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني قد يبقى هذا الماء وقد تحتفظون به أنتم في السدود وفي الآبار وفي العيون، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعله أجاجا، يجعل فيه هذا الملح ويجعل فيه هذه المرورة أو هذه المرارة فلا تستطيعون أن تنتفعوا به. ولهذا قال تعالى: فلولا تشكرون. إذا اشكروا الله سبحانه وتعالى على وجود هذا الماء العذب الزلال بين أيديكم. والإنسان اليوم إذا نظر الحمد لله يجد هذا الماء العذب موجود في كل مكان، أصبح ماء مصفى منقى محفوظ من الجراثيم من الميكروبات، هذا كله من نعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان السلف رحمهم الله يتذكرون هذه النعمة. احنا الماء الآن الناس قد لا يعطونه أهمية، مع أنه عنصر الحياة، مع أنه أساس حياة الإنسان. قال الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء. وقال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا تذكرون. الماء نعمة عظيمة، ولهذا قالوا عنه هو أعز مفقود وأهون موجود. إذا كان موجود فهو أهون شيء، لأن ما من إنسان إلا وعنده الماء، صيب الماء هذا مضيعه ما قاش الإنسان. لكن إذا فقد الماء فهو أعز مفقود. لو أن الإنسان احتاج إلى الماء وكان في حالة عطش شديد، كان في الصحراء في الفلاح وعنده كل شيء، جابوا له سيارة وجابوا له قصر وجابوا له نساء وجابوا له طعام، لكن يقول: ما نعطيني شربة ماء فقط، أنا الذي أريده هو هذا الكوب من الماء، لأن تتعلق به الحياة. لهذا لابد الإنسان أن ينظر إلى قيمة هذه النعمة العظيمة. إذن هذه الآية العظيمة، ويقول الله عز وجل: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، يعني هلا لولا هنا للتحضير، يعني هل لا شكرتم الله سبحانه وتعالى؟ والواجب أن تشكر الله عز وجل على هذه النعم. ولهذا قلنا أن السلف رحمهم الله كانوا يقدرون هذه النعمة العظيمة، نعمة الإنسان قد لا يعطيها أهمية لأن الماء موجود في كل مكان، لا يعطيها أهمية لأن الماء موجود وهو أهون موجود كما قلنا، لكن إن كان في حالة وفي وضع وفي ظرف يحتاج به إلى الماء لصار هذا الماء أعز مفقود. ولهذا يقال أن الحسن البصري رحمه الله عطش يوما وطلب ماء فأعطوه كأسا من الماء، ولما ذهب ليشرب تذكر شيئا. قد يقع الإنسان في الحياة الدنيا ولكن وقد لا يقع، لكن يوم القيامة قد يقع له، وهذا يقع لصنف من الناس وهم كفار. قال تذكرت أمنية أهل النار لما يقول أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. تذكر هذا لما يقول الكفار في عرصات القيامة للمؤمنين أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فغشي عليه وسقط الماء الكأس أو الكوب من يده، ولما أفاق قال ما الذي حدث لك؟ فقال تذكرت هذه أمنية، أمنية أهل النار لأهل الجنة، يقول أفيضوا علينا من الماء مما رزقكم الله، فيجيبونهم إن الله قد حرمهما على الكافرين. ويقال أن هذا الجواب لم يكن في الحين، يذكر بعض المفسرين أن هذا الجواب يعني يكون لمدة كما قالوا، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. هذا الجواب كانوا ينتظرونه. يذكر المفسرون أقوال الله أعلم بصحتها، قال يقول 40 سنة وهم ينتظرون الجواب، لما يأتيهم الجواب يقول قال إنكم ماكثون، يعني مع طول المدة في الانتظار لعلهم أن يفرج عنهم، لكن يقال إنكم ماكثون، يعني لا ينفعكم ما طلبتم وجوابكم مرفوض وطلبكم غير مقبول، إذن ابقوا فيما أنتم فيه من العذاب والعياذ بالله. ولهذا لابد الإنسان أن يتفكر في هذه النعم، ولهذا قال تعالى فلولا تشكرون، إذن يشكر هذه النعم، ولكن للأسف الشديد نحن لا نبالي بهذه النعم. الله سبحانه وتعالى رزقنا هذا الماء ومع ذلك صار الناس يعني يضيعون ويبذرون ويشرفون في استعمال الماء، فالماء نعمة عظيمة، والإنسان إذا ذكر يعني إذا شرب هذا الماء نعمة الله عز وجل العظيمة عليه. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكره، لو كان الماء مالح كل ما شرب الإنسان يطلب المزيد ولا يرتوي أبدا، فهذه نعمة عظيمة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى دليلا رابعا أيضا من الأدلة التي أقامها الله سبحانه وتعالى على إمكانية هذا البحث، فقال أفرأيتم النار التي تورون. أفرأيتم النار، النار معروفة، استدل الله سبحانه وتعالى بالنار على بعث الناس يوم القيامة كما قال الله عز وجل في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وقوله تعالى أفرأيتم النار التي تورون، تورون بمعنى توقدون وتشعلون. النار هذه نعمة، نعمة عظيمة، الله سبحانه وتعالى جعل من هذا الشجر الأخضر نار نوقد به. يقول ابن كثير وغير المفسرين أن العرب كان عندهم نوع من الخشب يسمى المرخ ونوع آخر يسمى العفار، وهو شجر أخضر، لكن إذا يعني التقى بمعنى حك الإنسان هذا النوع من الخشب العفار بالمرح اشتعلت نار بينهما، فكانوا يوقدون بها الماء يعني يصلحونه ويجعلونه لأجل الطبخ والإضاءة والاستدفاء وما إلى ذلك من النعم. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا من هذه الأشجار الخضراء نار، نار ينتفع بها الناس. أفرأيتم النار التي تورون، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الآن النار تكون أيضا بالبترول وتكون بالغاز وتكون بهذه المواد التي نعرفها، وهذه كلها الله سبحانه وتعالى خلقها. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أم بمعنى نحن، أي نحن الذين أوجدناها وأنشأناها. سواء كان الناس الآن يستعملون النار عن طريق الخشب والأشجار أم يستعملون النار الآن عن طريق الغاز والبترول وما إلى ذلك، كل هذا من الله سبحانه. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ثم قال تعالى نحن جعلناها تذكرة، جعلناها بمعنى صيرناها، هذه النار تذكرة، تذكرة بمعنى مذكرة بالنار الأخرى يوم القيامة. ولهذا انظروا الله سبحانه وتعالى ما من شيء أخبرنا بوجوده في الجنة أو في النار إلا وذكر لنا مثل في الدنيا. هذه النار جعلها الله عز وجل ماذا؟ جعلها تذكرة، جعلها تذكرة للناس، يعني يتذكرون بها النار الآخرة. وهذه النار في الآخرة هي أكثر من هذه النار التي في الدنيا، بل هذه النار التي في الدنيا هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني نار جهنم تفضل وتكبر نار الدنيا 69 جزءا. من يقدر الآن على أن يضع يده في نار الدنيا؟ لا أحد. اجعل هذه النار التي في الدنيا مضروبة في 69، هل يقدر عليها هذا الإنسان الضعيف يوم القيامة؟ ولهذا لابد الإنسان إذا ابتلي بلفح النار أو أصابته حروق في هذه الدنيا يتذكر عذاب الله تعالى يوم القيامة، وهو لا يقدر عليها في الدنيا، فكيف يصبر عليها في الآخرة؟ ولهذا قال تعالى جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. متاع أن يتمتع بها من؟ قال المقوين. والمقوين قال العلماء هم المسافرون، هم المسافرون، يعني المقوين مأخوذ من القواء، والقواء هو القفر البعيد عن العمران، يعني المكان البعيد. جعلها الله سبحانه وتعالى هذه النار متاع للمقوين، يعني للمسافرين، لأن المسافر إذا نزل هو يحتاج إلى النار. كان قديما إذا نزل لابد أن يشعل النار لكي يطبخ ما عنده من الطعام، لكي يستدفئ بها، لكي يحضر عليها أغراضه، لكي يسخن عليها الماء، يجعلها ليضيء بها الطريق، يجعلها لكي يراه الناس الذين قد يأتون إليه، كما قالت الخنساء في البيت المعروف وإن صخرا لا تأتم الهداة به كأنه علم على رأسه نار. والعلم هو الجبل. كانوا قديما إذا نزلوا مكان، يعني مكان عالي، يجعلون عليه نار، وهذه النار تكون علامة على من يمر بتلك الطريق أن هناك قوم وأناس يعني موجودون في ذلك المكان. والآن حتى البحارة يستعملون النوع من الـ من الـ يعني الـ العلامة التي تشتعل ضوء، يعني أشبه بالنار، إذا ضاع يمكن أن يأتي إليه من ينقذه مما هو فيه. فإذا فيها فوائد عظيمة. قال تعالى جعلناها هذه النار تذكرة ومتاعا للمقوين، وهي ليست أيضا للمسافرين، أيضا حتى المقيمين ينتفعون بها، لكن لماذا خص الله سبحانه وتعالى بها المسافرين ولم يخص بها المقيمين؟ قال العلماء لأن المقيم أحيانا قد لا يحتاج إلى شعل النار بنفسه أو إشعال النار بنفسه، فقد يتهيأ له يعني أن يشعلها بنار غيره، أو قد لا يحتاجها أصلا، لكن إذا كان في حالة السفر فهو في حاجة إلى النار. ولهذا حتى اليوم في العصر الحديث الذي توجد فيه جميع الإمكانيات ومسخرة لديه كل أشياء، لكن إذا أصابه مثلا عطب أو خلل مثلا في سفره ونزل من السيارة ولم يجد أين يبيت، فإنه قد يلجأ إلى، خاصة إذا كانت الليلة باردة، يلجأ إلى البحث عن الأشجار وحتى يشعل النار ويستدفئ بها، ويعني ينتفع بها من الفوائد الكثيرة. لكن ذكر المسافر عن المقيم لماذا؟ لأنه هو في حاجة إليها. فقال تعالى نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. وابن القيم رحمه الله له لفتة طيبة في هذا الموضوع، يقول جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين للمسافرين، قال يريد به أن كل إنسان مسافر، يعني كل إنسان خلق في هذه الدنيا فهو مسافر، فكأنه لم يريد للمسافر الذي هو ضد المقيم، لكن لينبه العباد على أنهم مسافرون في هذه الدنيا، لا أحد يبقى في هذه الدنيا ويقيم فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي ولي الدنيا، ما أنا إلا كعابر سبيل أو كرجل استظل تحت ظل شجرة ثم يعني اصطراح هنيهة ثم تركها ومضى. هكذا الدنيا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم. التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن ماذا؟ عن العيوب والنقائص وعن كل ما يشبهه سبحانه وتعالى. فسبح باسم ربك العظيم، والرب هو المالك المقدر المدبر، والعظيم هو ذو العظمة سبحانه وتعالى، العظمة التي لا يوصف بها الله سبحانه وتعالى، أي لا أعظم منه ولا أكبر، وهو سبحانه وتعالى كامل الأسماء والصفات وكثير الإحسان والبركات. وهذه الآية لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قوله تعالى: فسبح سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. ولهذا إذا كان الإنسان في السجود في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، لا بد أن يكون هذا المعنى أنه ينزه ربه سبحانه وتعالى عن جميع العيوب وعن جميع النقائص ومشابهة المخلوقين. وإلى هذا ينتهي تفسير هذه الآيات، على أن تبقى هناك الآيات الأخيرة التي من هذه الصورة، ونستكملها إن شاء الله في الأسبوع القادم. وإلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.